الأصحاح الخامس. وعندما سمع جميع ملوك الأموريين الذين في عبر الأردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوام وعد فختن بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوام وختن بني إسرائيل في تل القلس، وهذا هو سبب ختن يشوع إياهم، أن جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين، وأما جميع الشعب الذين ولدوا في القصر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا، لأن بني إسرائيل صاروا 40 سنة في القصر حتى فني جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب الذين حلف الرب لهم أنه لا يريهم الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا إياها، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. وأما بنوهم فأقامهم مكانهم، فإياهم ختن يشوع لأنهم كانوا قلفا إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا. وقال الرب ليشوع: اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر. فدعي اسم ذلك المكان الجلجال الى هذا اليوم. فحل بنو اسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم 14 من الشهر مساء في عربات اريح، واكلوا من غلة الارض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد عند اكلهم من غلة الارض، ولم يكن بعد لبني اسرائيل من، فاكلوا من محصول ارض كنعان في تلك السنة. وحدث لما كان يشوع عند اريحة انه رفع عينيه ونظر، واذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فصار يشوع اليه وقال له: هل لنا انت او لاعدائنا؟ فقال: كلا، بل انا رئيس جند الرب، الان اتيت. فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لان المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك.